والله فضيلة الشيخ، يقول السائل: من أصاب حيوانا بجرح أو كسر هل تجب عليه معالجته؟ وإن لم تجب هل يؤجر ويثاب على ذلك الفعل؟ أثابكم الله. إذا أفسد الإنسان شيئا وكان ملكا للغير فإنه يرده على حاله، هذا ضمانه، يجب عليه ضمانه. فإذا كسر يد بعير أو أتلفها فالأصل يقتضي أن يدفع له الأرش، أرش الجناية. فلو عالج البعير وتم شفاؤه وعلاجه وقام عليه، ثم بقي بعد العلاج عرج في البعير ونقص في المشي، فهذا فيه الحكومة كما ذكر الأئمة والفقهاء. والأرش الحكومة أن يقدر قبل الجناية كم قيمته، وأن يقدر بعد حصول الخطأ النقص في الخلقة كم قيمته، ويدفع النسبة بين القيمتين كما هو معروف في المطولات. وأما مسألة علاج البهائم والحيوانات المرضى فهذا لا شك أنه يؤجر عليه الإنسان. لو أن إنسانا وجد حيوانا مصابا فنقله وعالجه فإن الله يأجره على ذلك، لأن هذا من الرحمة، والله عز وجل يرحم من عباده الرحماء. والرحمة لا تختص بالآدمي بل تشمل حتى البهيمة. ولذلك غفر الله لبغي بني إسرائيل لما سقط الكلب. والعلاج قد يكون أشد من السقي، لأنه أعظم مؤونة وأعظم كلفة وأعظم تعبا. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لأم المؤمنين: ثوابك على قدر نصبك. فإذا تعب في علاج البهيمة وسعى في علاجه فإن الله يأجره على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.